نعم. المعلقات التي في صحيح البخاري قسمها للعلم إلى معلقات بصيغة الجزم وصيغة التمريض، وأن الذي بصيغة الجزم صحيح، وأن الذي بصيغة التمريض قد يكون صحيح أو ضعيف. فهل يوجد حديث معلقة بصيغة الجزم ضعيفة؟ أرجو التوضيح بالمثال وجزيك خيرا. هذا كلام الحافظ بن حجر، هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. فما جزم به البخاري فهذا صحيح إلى ما جزم به عنده، ما جزم به البخاري هذا صحيح عند البخاري إلى من جزم به عنده. نعم.